الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وكونه بالوصل للتفخيم نهي السمع إلى وفقد علم سمعين غير الصلاة وبإشارة لكشف الحال بنوع دين أو استجهال أو غاية التمييز والتعظيم. يقول رحمه الله: وكونه بالوصل أي المسند إليه. إذا ما زال كلامنا على أحوال المسند إليه من جهة التعريف. قلنا قدم المؤلف رحمه الله التعريف على التنكير، لأن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفا، وسيقدم هناك إن شاء الله في أحوال المسند بحث التنكير على التعريف، لأن الأصل فيه أن يكون منكرا. وذكرنا أغراض كونه معرفا بالضمير، وأيضا سبق بيان أغراض كونه معرفا بالعلمية. إذن سبق لنا المعرف بالضمير والمعرف بالعلمية، لماذا يكون معرفا بالضمير ولماذا يكون معرفا بالعلمية. أشار للمعرف بالضمير بقوله: وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دوري. وأشار للمعرف بالعلمية بقوله: وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أول. هنا انتقل إلى الثالث من المعرفات وهو الموصول. ومعلوم أن المعارف من جهة ترتيبها اسم الإشارة سابق على الموصول، فمضمر أعرفها ثم العلم اسم إشارة وموصول متم. والناظم قدم الكلام على الموصول ليس كغيره من البلاغيين تبعا للأصل، لأن الأصل المنظوم للخطيب القزويني رحمه الله قدم فيه الموصول، فهو رحمه الله قدم الموصول كذلك تبعا للأصل المنظوم، لأنه وعد بذلك في قوله: سلكت ما أبدى من الترتيب. ذكر في أول النظم أنه سيسلك ترتيب الذي مشى عليه صاحب التلخيص، فصاحب التلخيص قدم الموصول لذا قدمه لقوله: سلكت ما أبدى من الترتيب. وغيره يقدمون الإشارة على الموصول. الشاهد قال رحمه الله: وكونه بالوصل أي وكون المسند إليه معرفا بالصلة، بالوصل أي بالصلة. وكونه معرفا بالوصل، وكونه بالوصل للتفخيم، يعني يأتي المسند إليه معرفا بالصلة، بالوصل أي بصلة الموصول، لأجل التفخيم. هذا الغرض الأول، يقصد بذلك التفخيم، مثل قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. فقوله تعالى ما غشيهم، الموصول هنا مع صلته دل على إيش؟ على التفخيم، أي أن الذي غشيهم شيء عظيم. إذا الدلالة على إيش؟ على التفخيم والتعظيم، أي أن الذي غشيهم شيء عظيم جدا. تقول: لقد قالوا ما قالوا، وحصل ما حصل، ووقع ما وقع، إلى آخره. فيراد بذلك إيش؟ يؤتى بالعلم، يؤتى بالمسند إليه اسما موصولا لإرادة التفخيم. كان يمكن أن يقول: فغشيهم من اليم كذا وكذا، وقع لهم كذا وكذا، ولكن قال ما غشيهم. لماذا؟ لإرادة التعظيم والتفخيم، يعني أن الذي غشيهم في اليم شيء عظيم جدا. هذا الأول، قال: وكونه بالوصل للتفخيم. تقرير، تقرير أي تقرير الغرض المسوق له الكلام. تقرير يؤتى بالمسند إليه موصولا لتقرير الغرض الذي سيق الكلام له، كقول الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. الغرض المسوق له الكلام ما هو؟ هو بيان نزاهة يوسف عليه السلام. الغرض الذي سيق الكلام لأجله بيان نزاهة يوسف عليه السلام. قال تعالى دلالة على هذا الغرض المسوق إليه الكلام: وراودته التي هو في بيتها. كان يمكن أن يقول: وراودته امرأة العزيز، أو راودته زليخة على القول بأن اسمها كذلك، ولكنه عدل عن ذلك وقال: راودته التي هو في بيتها. لماذا؟ لأن الصلة دلت على المراد والمعنى الذي سيق الكلام لأجله اللي هو الدلالة على نزاهة يوسف. ففي الصلة بيان، بيان لأن يوسف عليه السلام كان يعيش داخل بيتها وكان متمكنا منها إن شاء، ولكن مع ذلك مع كونه يعيش داخل بيتها ومتمكن منها عفى عنها وتركها لله تعالى، فهذا دليل على نزاهته عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها، لاحظوا التي هو في بيتها فيه بيان أنه عليه السلام ما دخل إلى بيتها متسلقا، ما دخل متخفيا، كان يعيش معها، كان يعيش في بيتها يخالطها، وضع الكلام، وكان متمكنا من أن يفعل بها ما شاء، ومع ذلك كله عفى عنها. أليس هذا فيه كمال نزاهة يوسف عليه السلام؟ إذن فأتي بالمسند إليه بالموصول للدلالة على الغرض الذي سيق إليه الكلام، وهو هنا نزاهة يوسف عليه السلام، يعني أنه في بيتها ومع ذلك عفى عنها، وهذا دليل على نزاهته عليه الصلاة والسلام. قال وكونه بالوصل للتفخيم تقرير أو هجنة، هجنة أي دفع هجنة، مش المراد تحصيل الهجنة، المراد دفعها. أو هجنة أي دفع هجنة، المراد دفعها لا تحصيلها. ايش معنى الهجنة؟ أي استقباح. دفع هجنة أي دفع استقباح ذكر المسند إليه باسمه، استقباح ذكره. دفع الهجنة أي دفع قبح ذكره بأن يكون اسمه قبيحا، إذا كان الاسم ديالو قبيح تستعمل الموصول لماذا؟ دفعا لقبح اسمه، لهجنة ذكره. مثال ذلك كأن يكون رجل اسمه كلب، واحد السمية ديالو كلب، فتقول جاءك الذي لقيني أمسي، والذي لقيني اسمه كلب، فلم أذكر اسمه استهجانا له قلت جاء الذي، وهذا نستعمله مثل هذا يستعمله الناس أحيانا، يكون بعض الأسماء يكون فيها يعني معنى قبيح فيعدل الناس عنها، جاء الذي التقيناه أمس، الذي كنا معه في الطريق، تحاشيا لذكر اسمه. في الشاهد من الأغراض التي يذكر الموصول لأجلها دفع هجنة أي دفع استقباح ذكر اسمه لكون اسمه قبيحا، جاء الذي لقيني، الذي أكرمنا، الذي أطعمنا، وهكذا. قال أو توهيم، ما معنى توهيم؟ أي إظهار الخطأ الذي وقع فيه المخاطب، إظهار خطأ وقع فيه المخاطب. توهيم بمعنى إظهار الوهم، وهم يهم توهيما، بمعنى تظهر للمخاطب أنك قد وقع لك وهم وخطأ وغلط في مسألة ما. إذن إظهار خطأ المخاطب، إظهار غلط المخاطب، إظهار وهم، تسمى توهيم، فيه إظهار بحال قلتي تغليط، الغرض هو تغليط وتخطئة المخاطب، توهيمه يعني إظهار وهمه. ما هو الوهم بالتحريك؟ هو الغلط، واضح الكلام؟ إذن من الأغراض إظهار وهم وغلط المخاطب. مثال ذلك قول الشاعر إن الذين ترونهم إخوان، إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، يشفي ذاك تصحيف، يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، معنى البيت ظاهر، كيقول لهم إن الذين تحسبونهم وتجعلونهم إخوانكم، تعتقدون أنهم إخوانكم، يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، إذا أصابكم سوء، إذا صرعتم صرعكم أن تصرعوا، المع ما دخلت عليه في تولي المصدر هو الفاعل يشفي، صرعكم يشفي غليل صدورهم. ففيه ماذا؟ توهيم المخاطب، كأن المتكلم يقول للمخاطب ليس كل من تراه من الناس هو أخ لك، فبعض الناس تعتقده أخ لك وهو يرتاح لضررك، إذا أصبت بضرر يرتاح، يشفي غليل صدره أن تسرع أن يصيبك سوء. إذن فالمقصود الشاعر هنا لم يقصد مخاطبين بأعينهم، انتبهوا، لم يقصد مخاطبين بأعينهم، وإنما قصد العموم، بمعنى ليس كل من تظنه أخا لك يفرح لفرحك ويساء لمساءتك. لا لا لا، عندك ظن أن الأمر عام، فبعض الناس تظنه أخا لك وهو يفرح بما يسيئك. هذا المعنى. إذا الشاهد قوله يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا، ما الذي قصد؟ إظهار وهم المخاطب، لأن المخاطبين يعتقدون أن الأخ يفرح لفرحك ويساء لمساءتك. هذا أظهر له الخطأ، قال لي إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا، فلا تظنوا ذلك الاعتقاد منكم غلط، ذلك وهم، ذلك غلط وخطأ. واضح كلام؟ فأظهر غلط المخاطب بقوله هذا، ليس الأمر كذلك، بمعنى رد البال، ليس كل من، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. قال تقرير هجتنا توهيمي إيماء، واضح هذا يا زيدي؟ إيماء من الأغراض التي ذكر المسند إليها موصولا الإيماء. إيش معنى إيماء؟ أي الإيماء إلى الخبر الآتي، يعني كي يكون المسند إليه فيه إشارة لما سيأتي من الخبر. الإيماء إلى بناء الخبر، يعني هذاك الخبر المترتب أشرت إليه قبل أن يترتب. شوف لاحظ، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إحنا باقي ما ذكرناش الخبر، الذين يستكبرون عن عبادتي، الصيغة هذه تضمنت واحد الموصول فيه الاستكبار عن العبادة، فيه إيماء لما سيأتي بعد. الذين يستكبرون عن العبادة يدخلون الجنة، يستحقون التواب، فيه الإيماء للجزاء، أن الجزاء ديالهم عقاب. يستكبرون على العبادة قبل ما يقول الناس يدخلون جهنم داخلين، فيه إشارة إلى أنه سيترتب على ذلك عقاب. ما يمكنش توقع، لاحظ أنا كنتكلم معك نقول لك إن الذي يتكاسل ويعصي الله تعالى في جنة الفردوس الأعلى، كتوقع مثل الخبر. أنا كنتكلم معك الآن ذكرت لك الموصول، ما زال ما ذكرش الخبر، إن الذين يعصون الله تعالى وهكذا، لا شك أنك تتوقع عقابا بلا شك، يمكنش. هذا هو معنى الإشارة إلى المسند. إذا الإشارة للخبر أو قل الإشارة للمسند بالموصول، يؤتى بالمعرف موصول الإشارة لهذا. لاحظ هؤلاء الناس اللي كيستكبروا، لو ذكرت أسماءهم غيكون فيه إشارة للخبر. لو قلت لك زيد وعمر وبكر غتوقع سيدخلون جهنم، يبقى عندنا كلام مبهم، ممكن يدخلوا الجنة ممكن يدخلوا النار. لو ذكرهم بأسمائهم لما كان فيه إشارة للخبر، ولكن من يذكر بالموصول قال الذين يستكبرون عن عبادتي فيه إيماء لما سيأتي من الخبر. واضح الكلام؟ إذن من أغراض ذكره موصولا الإيماء إلى بناء الخبر، مش البناء لك قبل الإعراب، يعني إلى ترتيب الخبر، هذاك الخبر المرتب غادي يكون مناسب لصلة الموصول، سواء كان عقابا أو ثوابا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيش كتوقعوا بعد منها؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، مزيانة مناسبة. إذن هذا هو البناء، يؤتى به موصولا لما؟ للإيماء والإشارة إلى المسند، إلى الخبر. إيماء، قال أو توجه ذهن السامع له. الغرض توجيه ذهن السامع لذلك المذكور. هذا سيشم الغرض توجيه ذهن السامع له، أي لذلك المسند إليه، ليقع في قلبه موقعا ما، يعني أنك تنبه السامع، توجه ذهنه المخاطب كتوجه الذهن دياله لهذا المسند إليه، ليقع في قلبه موقعا ما، موقعا عظيما. مثال ذلك قول الشاعر والذي حارت البرية فيه، لاحظ شوف الآن مازال ما ذكرش الخبر، والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمالي. ملي قلت والذي حارت البرية فيه، لو قلت فلان غيكون فيه تنبيه ذهن السامع له، ولكن ملي قلت والذي حارت البرية فيه استجلبت سمعك، ولا لا استجلبت سمعك و جلبت ذهنك إلي. شكون هذا الذي حارت البرية فيه؟ من هذا؟ لا شك أنك متشوق للمعرفة، حيوان مستحدث من جماد. إذن فالمرادش توجيه ذهن السامع لذلك المسند إليه، باش يعرف أن المسند إليه شيء مما يجب أن يتنبه له، مما يجب أن تعاره الأذهان والأسماع، واضح؟ فيقع في قلبه موقعا ما، لأن شنو غرضك بتوجيهه له ذلك في ذهنه؟ ليقع في قلبه موقعا عظيما. والذي حارت البرية فيه، أو اسمع لك، حيوان مستحدث من جمادي. لو قلت لك الإنسان حيوان مستحدث من جمادي، غيوقع في قلبك كما لو قلت لك الذي حارت البرية فيه، لا شك أن هذا غيوقع في قلبك أكثر. علاش؟ لأنني استجلبت ذهنك. قال أو توجه السامع لا، أو فقد علم سامع غير الصلة. نعم، هذه من الأمور السهلة وهي أعظمها، فقد علم سامع أو فقد علم سامع غير الصلة، أن يكون المخاطب لا يعلم إلا الصلة، لا يعلم شيئا عن المسند إليه من الأمور المختصة به، ما يعرفش الأحوال دياله، ولا يعرف أمورا مختصة به إلا صلة الموصول. المخاطب لا يعرف اسمه، لا يعرف ضميرا يرجع، لا يعرف شيئا يتعلق به إلا الصلة. الذي جلس في الدرس، هادشي اللي كتعرف عليه، إلا ما قلتش لك جلس في الدرس ما يمكنش تعرف. الذي خطب الجمعة، إلا قلت لك محمد زيد عامر بكر إشارة هذا ذاك، إلا بي. إذا فتأتي بالمسند إليه موصولا، لأنه لا خيار لك، وفي هذا الموضع واجب، انتبه، في هذا الموضع يجب أن يؤتى به موصولا، هذا الموضع هذا دون غيره، المسند إليه واجب يكون موصول، لا يجوز يكون غيره. علاش؟ لأن المخاطب لن يعرف المقصود إلا به، والمراد بالكلام هو التعمية ولا هو الإيضاح، أنت كتخاطب معاه، راه خاصك تبين ليه، ماشي تعطيه كلام مجمل. إذا فإذا كان المراد هو البيان، لا يجوز أن تأتي له بأمر لا يعرفه، خاصك تذكر ليه الأمر لكي يفهمه. فإذا كان هو المسند إليه لا يعرفه بأمر من الأمور إلا بالصلة، واجب تذكر ليه بالصلة ليعرفه. أنت بغيت تخبر واحد الخبر وتخلي المخبر عنه مجملة، الغرض هو أن تخبر عن شخص معين عند المخاطب محكوم عليه، مفهوم سيدي؟ أو فقد علم سامعين غير الصلة، وهذا واضح. جاء الذي جلس في الدرس، جاء الذي زارنا أمس، جاء الذي أو ذهب الذي أكل كذا وكذا أو أطعمناه، بصلة يعرفها المخاطب. قال وبإشارة، إذن هذه الأغراض التي لأجلها يذكر المسند إليه موصولا، إذن يذكر المسند إليه موصولا بلا تفصيل، بعضها فيه تفصيل ولا مفصل فيه، يذكر المسند إليه موصولا لغرض من هذه الأغراض. الأول لأجل التفخيم، قال للتفخيم وكونه بالوصل، إذن الأول التفخيم، والثاني تقرير الغرض المسوق له الكلام. هذا التقرير اختلف فيه، كاين اللي قال المراد بالتقرير تقرير المسند إليه، وهناك من قال المراد بالتقرير تقرير المسند، ففيه ثلاثة أقوال. هذا التقرير هل هو تقرير للغرض المسوق له الكلام كما قررنا، أو هو تقرير للمسند إليه أو للمسند، ثلاثة أقوال. قيل التقرير للمسند إليه، وقيل للمسند، وقيل للغرض. إلى قلنا في هذه الآية الذي هو في بيتها التقرير للغرض، شنو هو الغرض؟ نزاهة يوسف عليه السلام. إذن هذه العبارة التي هو في بيتها، هذا الموصول التي هو في بيتها، دل على إيش؟ على زيادة تقرير هذا الغرض اللي هو الدلالة على نزاهة يوسف، واضح الكلام. وقيل هو تقرير للمسند إليه، وراودته، هذا مسند، التي هو في بيتها، التي هو في بيتها راودته. إذن فالتقرير إنما هو للمسند إليه فقط، حصلت المراودة من التي هو في بيتها. وقيل التقرير هنا للمسند، لأنه لما ذكر راودته ذكر المراودة، قد يفهم منه أنه صدرت منه كذلك من جهته مراودة، فقال التي هو في بيتها، بمعنى هو في بيتها وهي التي راودته وهو عفى وامتنع عنها. ولكن المشهور أن المقرر الذي أريد تقريره هو الغرض المسوق له الكلام، وليس المسند ولا المسند إليه. هذا الثاني. قال أو هجنة، بمعنى دفع قبح، أو توهيم يعني إظهار غلط المخاطب، أو إيماء يعني الإيماء إلى المسند أو الخبر الآتي، أو توجه ذهن السامع له للمسند إليه يعني ليقع في قلبه موقعا ما، أو فقد علم سامع غير الصلة، أي ألا يكون المخاطب عالما إلا بالصلة، لا يعلم غيرها من الأمور المختصة بذلك المسند إليه، كيعرف غير الصلة. ثم قال وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال، أي وكونه معرفا بإشارة، وكونه معرفا بإشارة قد يكون المسند إليه معرفا باسم من أسماء الإشارة المعروفة في النحو. لماذا يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة؟ قال أولا لكشف الحال من قرب أو بعد، لبيان حاله من قرب أو بعد، وهذا معلوم في النحو، هذا الأول هذا معروف في علم النحو. يؤتى به اسم إشارة للدلالة على القرب أو البعد، هذا هو الغرض، ذكرته اسم إشارة غير باش تبين للمخاطب أنه قريب ولا بعيد. وهنا قوله لقرب أو بعد ظاهره أنه تبع في ذلك مذهب ابن مالك رحمه الله، وأن الإشارة قسمان، إما قريبة إشارة إما قريبة أو بعيدة، وأما على مذهب الجمهور فثلاثة، وهو الذي في الأصل، اللي في الأصل هو التلخيص المنظوم، فيه أن الإشارة ثلاثة قريبة وبعيدة ومتوسطة. الناظم هنا لم يتبع الأصل وإنما تبع مذهب ابن مالك رحمه الله، أن الإشارة نوع، لذلك قال من قرب أو بعد. إذن الشاهد الغرض الأول الإتيان به إشارة دل على القرب، فتقول هذا مجتهد، علاش ذكرت المسند إليه إشارة للدلالة على قربه، أو ذلك كسول للدلالة على بعده، هذا هو الغرض، دلالة على القرب أو البعد أو التوسط، هذا الأول. قال وبإشارة لكشف الحال، أي وكونه معرفا بإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد. قال أو استجهال، الغرض الثاني إظهار جهل المخاطب، استجهال يعني إظهار جهل المخاطب والتعريض بغباوته، بحال كتقول المخاطب انت الا ما ذكرناش لك الإشارة الحسية ما كتفهمش المقصود، واضح، كأنك تقول للمخاطب انت لا تفهم الا المحسوسة، الا ما عطيناك شي حاجة حسية ما تفهمهاش، فتأتي له بالإشارة، لان الأصل في الإشارة تكون حسية، الأصل في المشار إليه يكون محسوس، هذا هو الأصل، الأصل في المشار إليه أن يكون محسوسا، فتأتي بذلك تعريضا بغباوته، وهو وأنه لا يفهم إلا الأشياء المحسوسة. مثال ذلك قول الفرزدق لجرير وهو قاصد لذلك يهجوه، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، قال لي أولئك آبائي، كان ممكن يقول لي فلان وفلان وفلان آبائي فجئني بمثلهم، قال لي أولئك آبائي إشارة منه، قصد بليك التعريض بغباوة جرير، هذا فيه طعن في جرير، تعريض بغباوته كأنه يقول لك، يقول له أنت رجل بليد بدون إشارة لا تفهم المقصود، تحتاج منا أن نشير لك بإشارة ليكون المشار إليه محسوسا، لأنك لا تفهم إلا، لا تدرك إلا الأشياء المحسوسة، لو لم نأتيك بإشارة ما فهمتها. هذا المولى قال من قرب أو بعد أو استجهال أو غاية التمييز، الغرض الثالث الذي لأجله يذكر إشارة تمييزه غاية التمييز، تقصد بذلك تمييز المسند إليه غاية التمييز، ليحضر في ذهن السامع حسا، إذن تحضره في ذهن السامع حسا، علاش؟ ماذا تريد؟ تريد تمييزه أكمل تمييز، ما بغيتيش يلتبس لك بغيره، خفت تذكر الاسم دياله ويلتبس لك بغيره، فعينته للمخاطب لتميزه أكمل تمييز، لتوضحه غاية الوضوح، ما يبقاش فيه التباس أبدا، فيحضر في ذهن السامع بعينه حسا. لاحظ نقول لك أكرم هذا الطالب، شو السلوة في أنا أخاطبه، أكرم هذا الطالب، الآن يحصل، هل ميزت لك المقصود عندي غاية التمييز أو يحصل التباس فيه مع غيره؟ علاش؟ لأنني عينته حسا بإشارة حسية، بخلاف لو قلت لك أكرم زيدا، أكرم زيدا هذا مستد إليه مزيان، ولكن زيدا ممكن يلتبس عليك، شكون زيد؟ واش هذا زيد ولا هذا زيد ولا زيد الثالث ولا الرابع، ولكن لا عينت لك بالإشارة ميزته غاية التمييز وكامل الوضوح، لا يمكن أن يلتبس به، علاش؟ لأنني عينته وأحضرته في ذهن المخاطب بإشارة حسية، أكرم هذا إذا ما يمكنش يلتبس لك هذا مع هذا، عينته هذا، وش واضح كلام؟ هذا هو المعنى أو غاية التمييز. والتعظيم كذلك من أغراض الإشارة التعظيم، التعظيم إما بالقرب أو بالبعد. يكون المراد بالإشارة تعظيم المسند إليه، سواء كانت الإشارة قربا أو بعدا. مثال القرب قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن، أشار الله تعالى للقرآن بإشارة القريب، هذا بدون كاف ولا لام، بإشارة القريب هذا القرآن، للدلالة على عظمته، يعني أنه قريب منا، قريب التناول. وقد يراد بإشارة البعيد تعظيم أيضا، كقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب، وسبق وجه الجمع في دفع أهمية الاضطراب، ذلك الكتاب لا ريب، أين التعظيم هنا؟ يعني أنه لبعد درجته ورفعة منزلته ومكانته نزلته منزلة بعيد المسافة، جعلته كأنه بعيد المسافة، وقصدت أنه بعيد الرفعة وعالي المنزلة والدرجة، إذن فنزلت بعد الرفعة والدرجة والمنزلة منزلة بعد المسافة، ذلك الكتاب، وذلك بالإشارة الدلالة رفعة منزلته، هذا هو التعظيم. قال والحط، ايش معنى الحط؟ اي التحقير. الحط ضد التعظيم، اما تعظيمه بمعنى رفعه، واما عكس تعظيم حطه اي تحقيره، فتاتي بالمسند اليه هكذا للدلاله على تحقيره، سواء كان بالقرب او بالبعد. التحقير حتى هو كيكون بالاشاره للقريب وبالاشاره للبعيد. مثال الإشارة للبعيد تقول ذلك الفاسق له كذا وكذا، ذلك الفاسق عاص، ذلك الفاسق موعود بالوعيد الشديد، فقولك ذلك للدلالة على تحقيره، يعني أنه بعيد. إذا التحقير إما يكون مع البعد، وإما يكون مع إشارة القرب، كقول الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وما هذه الحياة الدنيا، أشار إليها بالقرب للدلالة على حقارتها، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، ما ذلك الفاسق إلا عاص مثلا. قال والتنبيه، ما معنى التنبيه؟ يعني التنبيه عند ذكر أوصاف بعد المشار إليه على أن المشار إليه حقيق بما يذكر بعده. تنبيه، تنبيه بماذا؟ التنبيه على أن المشار إليه حقيق بما يذكر بعده. لماذا؟ لأن المشار إليه ذكرت بعده أوصاف متعددة، فيكون منك تنبيه إلى أن المشار إليه التي ذكرت بهذا الشرط، التنبيه يكون بهذا القيد هذا، متى يحصل التنبيه؟ إذا ذكر بعد المشار إليه أوصاف متعددة، فتقصد بذلك أن ما بعد اسم الإشارة أتي به للأحقية، يعني أن ذلك المشار إليه يستحق ذلك الدليل، هو ذلك الصفة الموصوف بها. مثال ذلك قول الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الشاهد فيهما معا، جوج فيهم محل الشاهد، أولئك المشار إليه أين هو؟ المذكور قبل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يا جزي هذا هو المشار، من اللي ذكرهم الله قالنا أولئك على هدى من ربهم، إذا المشار إليه الذين يؤمنون بالغيب وما بعده، هذا المشار إليه ذكر الله له أوصافا متعددة، أي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أوصاف متعددة ذكرها بعد المشار إليه. إذا فمن اللي قال على هدى من ربهم في الدنيا وهم المفلحون في الآخرة، دل على أن الذي جاء بعد اسم الإشارة حقيق، هذا الوصف هذا الذي جاء بعد الإشارة حقيق به المشار إليه، الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة المشار إليه اللي هو الذي حقيق بهذا الوصف ولا لا؟ حقيق بهذا الوصف، علاش؟ لأنه ذكر أوصاف متعددة بعد المشار إليه، لأن هاد الناس يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقنا فيستحقون يكونوا على هدى من ربهم ويكونوا هم المفلحون، هذا هو المعنى. إذن التنبيه كما ذكر الشريح عندكم عند ذكر أوصاف بعد المشار إليه، في الأوصاف بعد المشار إليه، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون، مشار إليه هو الذين والأوصاف يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة كذا. على أن المشار إليه حقيق بما يريد بعد اسم الإشارة. شنو هو بما يريد بعد اسم الإشارة؟ هدى من ربهم وهم المهتدون. حقيق بذلك. إذن علاش قال الله أولئك هم المفلحون؟ أولئك للتنبيه على هذا، يعني هاد الناس يستحقون الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة. علاش؟ لأنهم وصفوا بأوصاف من هكذا وكذا وكذا، مفهوم؟ والحق والتنبيه والتفخيم، مما يراد بذلك التفخيم، والتفخيم أعم من التعظيم، فقد تفخم من الشيء ولا تكون معظما له. لاحظ، التفخيم لا يلزم التعظيم، قد تفخم من الشيء وتزيد في قدره ولكنك لا تراه عظيما. مثال ذلك تقول هذا هو الرجل الذي تسمع به، هذا هو زيد الذي تسمع به. مثلا شيء واحد كتسمع به ولم تروه، لأن ماشي شرط يكون معظم، ممكن يكون تفخيم مع التعظيم وقد يكون بلا تعظيم. مثلا لو كان معظما كما لو قال الشيخ الألباني رحمه الله جاء رأيتموه فقلت لكم هذا هو الألباني الذي تسمعون به. لاحظ الذي تسمعون به، لماذا أتيت بالإشارة؟ للدلالة على التفخيم، هذا هو الذي تسمعوا به. أو العكس، ولو كان محقرا شخص لم تره مثلا، هذا هو زيد الذي تسمع به، هذا هو المعيدي الذي تسمع به، سماعك به خير من رؤيتك إياه. إذا المرادش هذا زيد الذي يحكى عنه ويقال عنه كذا وكذا، وهذا كيوقع كتسمع بعض الناس كذا وكذا، فإذا رأيته مش المراد هذا النكتة البلاغية ده غير كنا استطرادا، فإذا رأيته ما وجدت فيه وصفا مما يقال عنه، أي وحدة داكشي اللي كيتقال ما كاينش. اذا الشاهد، واش المراد بهذه النكته خاصك ما تلقاش فيه داكشي اللي كيقولوا؟ غير مراد تفخيمه، هذا هو الذي تسمع فيه سواء كان فيه داكشي ولا ما فيش. اذا هذه هي النكت التي لاجلها يذكر المسند اليه اسم اشارته. زيد سيدي قال طالب كنت التقيته واحد سنوات تقريبا لم يقرأ الأجرمية، قال لي كنقرأ البلاغة بوحدي، فتعجبت قلت لي الله أعلم. الأجرمية ما ختمهاش، يقرأ في المدارس العمومية، قال لك البلاغة كنقرأ بوحدي، قلت لي كتفهم؟ قال لي كنفهمها. مزيان زيد، شنو بان لكم بلاغة أسهل ولا النحو أسهل؟ ها النحو أسهل، ما عرف، لا أدري، ما عرف عندي خصم منطق. أسهل يا كيسر، ولكن أسهل بالشرح ماشي وحدك. نعم. لا حتى من جهة الفهم لا حد صعب شيء، أما من جهة الفهم لولا التفهيم لما حصل الفهم، هذه التفهيم اللي كيحصل به الفهم. لا هي الأبيات ديال الجوهر سهلة ميسرة. هو بالنسبة لي والله أعلم، هو ادعى ذلك الله أعلم. دفعه جنتين. ما كاينش كلمة دفع. صحيح هذا صرت. ذس موصول يا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وكونه ثم قال وكونه بالوصل للتفخيم تقريرنا وهجنتنا وتوهيم إيمائنا وتوجه السمع له. هاو المحشرة قال لك لدفعها، شوف محشرة قال لك قوله أو هجنتين، شوف الرأي الحاشية شوف لتحت، أي أو لهجنتين أي لدفعها، وذلك إذا كان في ذكر غير الموصول كالعلم استجان واستخباح إما لإشعاره بمعنى تقعن إلى آخر، أي لدفعها ليسل إيمائنا وتوجه السامع له أو فقد علم سامع غير الصلة. غير الصلة. غير الصلة. أقول من مرجحات كون المسند إليه اسما موصولا التفخيم، وقدمه على اسم الإشارة على أن اسم الإشارة أعرف. قدمه شنو هو؟ تفخيم ولا الموصول؟ الموصول. لهذا هذا الكلام كله معترض بين لاحظوا لبغينا نحيدوا الاعتراض كامل نقولوا من مرجحات كون المسند إليه اسما موصولا التفخيم نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم. ذاك الشيء كامل معترض بين هذين، التفخيم نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، وهذا الكلام وقدموا على اسم إشارة كله معترض باش يبين لك علاش قدم المؤلف الموصول على اسم الإشارة مع أن اسم الإشارة أعرف من الموصول. قال وقدمه على اسم الإشارة مع أن اسم الإشارة أعرف منه لمعرفة السامع مدلوله بالقلب والبصر بخلاف الموصول، عملا بقوله في الخطبة سلكت ما أبدى من الترتيب فهو تابع ولا لوم على التابع. يعني قال لك الناظم راه يتبع الأصل ما نلوموش، خاصنا نلومو صاحب التلخيص. ثم قال نحو، هذا هو المثال. نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي موج عظيم لا يكتانه كنه، لا يكتانه كنهه، بمعنى لا تعرف حقيقته، أي موج عظيم لا يكتنه كنه ولا يمكن وصفه، فإن في هذا لا يمكن وصفه ولا يمكن وصفه، فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى، فلو قيل فغشيهم الغرق لم يفيد هذا التفخيم. واضح لو قال فغشيهم الغرق ما يفيد، ولكن ما غشيهم فيه إظهار ما أصابهم من الهول العظيم. زين، ومنها تقرير الغرض المسوق له الكلام، أي زيادة التقرير والتقوية، وقيل تقرير المسند، وقيل المسند إليه نحو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فإن الغرض المسوق له الكلام هو نزاهة يوسف عليه الصلاة والسلام، فلو قيل راودته امرأة العزيز أي زليخة أو زليخة لم يفيد ما أفاده الموصول باعتبار صلته، فهو أدل على الغرض. أو زليخة، نعم أو زليخة، قال المحشي فيه لغات زليخة وزليخة، قال المحشي بفتح الزاي وكسر اللام زليخة كما في القاموس وهذا هو المشهور، وفي الشهاب على البيضاوي ضبطه أيضا بضم الزاي وفتح اللام، إذن يجوز زليخة وزليخة، زليخة زليخة. زين، فلو قيل راودته امرأة العزيز أو زليخة لم يفد ما أفاده الموصول باعتبار صلته، فهو أدل على الغرض المسوق له هو النزاهة، فهو أدل على الغرض المسوق له وهو النزاهة، وهو النزاهة. لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ومع ذلك عفى عنها ولم يفعل عفى يعني من العفة، ومع ذلك عفى عنها ولم يفعل كان ذلك غاية في النزاهة عن الفحشاء. وقيل معناه زيادة تقرير المسند أعني المراودة لما فيه من فرط الاختلاط والألفة، فلو قال زليخة أي امرأة العزيز لم يفيد ما أفاده الموصول من ذكر السبب. فلو قال زليخة أو كتقول أي أو امرأته، فلو قال زليخة أو امرأة العزيز أو امرأته فاعل وراودته التي هو في بيتها، فلو قال زليخة أو قال امرأة العزيز ما حصل ذلك، ما وجه نصبه؟ لا، قال ما كتنصبش المفردات، قال تنصيب الجمل، الجملة محكية بالقول فيما حد ينسبه. نعم يجوزان، قلنا زليخة وزليخة لغتان صحيحتان، لا يجوزان مش مشكلة. زين، قال زليخة أو امرأة العزيز لم يفد ما أفاده الموصول من ذكر السبب الذي هو قرينة في تقرير المراودة باعتبار كونه في بيتها. وقيل هو تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخة لو ذكر أحدهما، ولا يتأتى ذلك في التي هو بيتها. في بيتها، التي هو في بيتها، في بيتها. مفهوم المعنى ديال تقرير المسند والمسند إليه؟ واضح الكلام؟ لأنها واحدة معينة مشخصة، ومنها الهجنة أي استقباح ذكر المسند إليه، نحو جاء الذي لقيك أمس تريد رجلا اسمه الكلب. ومنها التوهيم أي إظهار وهم المخاطب أي غلطه وخطئه في اعتقاده، نحو إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. نعم حتى هي مثل البيت، مثل البيت في المعنى، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ففيه إظهار غلطهم لأنهم يعبدونهم من دون الله ويعتقدون أنهم يجلبون النفع ويدفعون الضر، فقال لهم الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملك، فبين لهم أظهر لهم وهمهم غلطهم. زين. ومنه قول الشاعر إن الذين ترونه إخوانكم، ترونهم، قلت لكم ترونهم، ترونهم الصحيح، إن الذين ترونهم إخوانكم. نعم مبني للمجهول، ترونهم إخوانكم، لأن في هذا الفعل في الأصل يتعدى لمفعولين، يعني تعتقدون أنهم إخوانكم، فما بعده نائب عن الفاعل. ومنه قول الشاعر إن الذين ترونهم إخوانكم، ترونهم إخوانكم، إن الذين ترونهم إخوانكم إخوانكم. هو قال لك الشاعر المحشي وفيه إشارة إلى أن ترونهم بضم التاء كما هو الرواية من أرى بضم الهمزة وفتح الراء مبنيا لفظا وإن كان مبنيا للفاعل معنا، أي أظن ذا بفتح التاء من أرى، شيء بفتح الهمزة بمعنى أعلم. وقال الفذري يجوز الفتح وإن كان خلاف الرواية على أن يكون من الرؤية بمعنى الاعتقاد، أفاده الصبان، قيل يجوز يكون من ولكنه على خلاف الرواية، إذن الرواية هي بالضم، ترونهم إخوانكم. زين. ترونهم إخوانكم، الواو نائب عن الفاعل وهم مفعول أول، وإخوانكم مفعول ثاني أو مفعول ثالث، لأنه من أرى، وأرى يتعدى إلى ثلاثة مفاعل أرى. زين. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، ومنها الإيماء إلى نعم لا بما من رأى، التي تستعمل في اليقين غالبا وتستعمل للظن قليلا، الأصل له رأى وزيدت عليه الهمزة وصار أرى، إلى ثلاثة الرأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم، هي هذه أرى بفتح الهمزة. على حسب السياق، على حسب السياق. زيد. ومنها الإيماء إلى وجه بناء الخبر، أي إشارة إلى أن بناء المسند إليه من أي طريق. لا عليه، عندك إليه، هذاك عليه متعلق ببناء متعلقش بالمسند، في أي الإشارة إلى أن بناء المسند عليه، أي إلى أن البناء عليه، واضح البناء عليه، عليه متعلق ببناء ماشي المسند عليه، لا لا المسند، ما احنا كنتكلموا على المسند، إشارة إلى أن بناء المسند كائن عليه، واضح بناء المسند كائن عليه، من أي طريق، من ثواب أو عقاب الحساب، إن الذين أمنوا بالصالحات كانت لهم هذا ثواب، إن الذين استكبروا سيدخلون جهنم هذا العقاب. زين. من أي طريق من ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم أو غير ذلك، نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فإن الاستكبار الذي تضمنته الصلة مناسب لإسناد سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين إلى الموصول، وربما جعل ذريعة إلى التعريض بتعظيم شأن المسند، نحو إن الذي سمك السماء بنى لنا، وربما جعل ذريعة، هذا الإيماء هو أنواع، الإيماء إلى وجه بناء الخبر أي الإشارة إلى كذا وكذا، أو ربما على قلة يجعل هذا الإيماء إلى ذريعة إلى التعريض بتعظيم شأن المسند، في نفس المسألة فيها الإيماء إلى الخبر، ولكن كيكون فيها أيضا مع ذلك التعريض بعظم شأنه، كقول الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، إن الذي سمك السماء الله تبارك وتعالى، إذن الموصول واضح، إذن ففيه إشارة للمسند إليه، وفيه إشارة للمسند، وفيه إشارة لأمر آخر اللي هو عظمة شأنه، لأنه بنى السماء سبحانه وتعالى، والسماء عظيمة، ففيها إشارة إلى أن الذي سيذكر معظم، إن الذي بنى السماء سمك السماء بنى لنا كذا كذا. زين. فإن ذكر الصلة التي هي سمك السماء مشعرة بتعظيم المبنى عليه، بتعظيم المبنى عليه المبني عليها، بتعظيم المبني عليها وهو البيت. اسم مفعول أصله مبني، اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما السكون فوجب قلب الواو ياء وأدغمت في الياء، المبني عليها اللي هو البيت. لذلك قال إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا، بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. وهو البيت الذي بناه سامك السماء ورافعها. نعم. أو بتعظيم غيره نحو الذي يوافقك يستحق الإجلال، وقد يكون ذريعة للإهانة نحو الذي يخالفك يستحق الإذلال، ومنها توجه ذهن السامع واستفراغه لما يرد بعده. الذي يوافقك، الصلة فيها الإشارة للخبر ولا لا؟ فيها الإيماء. الذي يوافقك مزيان هذا، والذي يخالفك ما مزيانش. إذا الذي يوافقك فيها إشارة إلى إيش؟ تعظيم الإجلال. الذي يوافقك درجة مزيان الإجلال، والذي يخالفك الإهانة. نعم. زد. ومنها توجه ذهن السامع واستفراغه لما يرد بعده فيقع منه موقعا ما إذا ورد نحو والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. ومنها عدم علم السامع بالأحوال المختصة به سوى الصلة. وقلت هذا الغرض، هذا الغرض من الأغراض ماله موجب لذكر المسند إليه موصولا. هذا الغرض هذا ماشي غير محسن ولا مزيان ولا البلاغة، لا لا، هذا موجب لذكر المسند إليه موصولا. متى؟ إن كان المخاطب لا يعرف المسند إليه إلا بالصلة، ما كيعرف حتى شي أمر من الأمور المختصة به إلا الصلة، هذا غرض موجب خاصك تذكروا ليه بالصلة قطعا. مفهوم؟ زيد. ولذلك في كتب البلاغة يجعلون هذا هو الأصل، أول ما يصدرون به هذا عدم علم السامع بالأحوال المختصة به. فإن كان كذلك إذا كان عالم شيء أمور أخرى عاد كيذكروا الأغراض فكذا وكذا وكذا، أما إذا ما كانش عالم أول شيء خاصك تراعي هذا الأمر هذا. نعم. حيوان مستحدث بمعنى حادث، ليس أزليا، من جماد يعني مخلوق من جماد، هذا المعنى. خلقه الله تعالى من تراب، الإنسان هذا المعنى، إنسان خلقه الله تعالى من تراب ثم قال له كن. زيد. ومنها عدم علم السامع بالأحوال المختصة به سوى الصلة، نحو الذي أطعمناه أمس جاءنا اليوم، وفي معناه عدم علم المتكلم وحده أو مع المخاطب، نحو الذي حولنا من الجن لا أعرفهم أو لا نعرفهم. قال وبإشارة لكشف الحال من قربنا وبعدنا واستجهال، أو غايات التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم. أقول من مرجحات كون المسند إليه اسم إشارة بيان حال المشار إليه من قرب، نحو هذا زيد، أو بعد نحو ذاك زيد أو ذلك زيد. فالاسم الإشارة مرتبتان عند المصنف تبع لسيبويه وابن مالك، والأصل جعل المراتب ثلاثا، فيكون اسم الإشارة للمتوسط ذاك وللبعيد ذلك. والأصل جعل، يعني والأصل صاحب الأصل التلخيص، والأصل جعل القزويني. ومن استجهال المخاطب أي تجهيله والتعريض بغباوته، حتى إنه لا يتميز له الشيء إلا بالإشارة إليه، كقول الفرزدق يخاطب جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ومنها تمييزه غاية التمييز لإحضاره في ذهن السامع حسا بالإشارة، كقول ابن الرومي هذا أبو الصقر فرضا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلام. بين الضال بالتخفيف، لا يجتمع ساكنان في الشعر، الضال السدر والسلام هو شجر فيه شوك، فالشاهد بهذا الوصف اللي وصفه عينه هذا أبو السقري فردا في محاسنه من نسل شيبان، في محاسن جرم متعلق بالخبر، هذا أبو السقري في محاسنه ومن نسل خبر بعد خبر، شيبان قبيلة، بين الضال السدر وشيبان شجر شوك، يعني عين المكان دياله أين يوجد. زين. ومن التعظيم أي قصد تعظيمه بالقرب، نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أو البعد نحو ذلك الكتاب نزل بعد درجة ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الآية، آية من القرآن، نزل بعد درجته ورفعة قدره منزلة بعد المسافة. نحو ذلك الكتاب نزل بعد درجته ورفعة قدره منزلة بعد المسافة. نعم. ومنه تلك آيات الله وتلك آيات الكتاب وغير ذلك. وغير ذلك. ومن الحط أي التحقير بالقرب نحو وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله، نزلت دناءتها وخسة قدرها منزلة قرب المسافة. وبالبعد نحو ذلك الفاسق فعل كذا. ومنها التنبيه عند ذكر أوصاف أوصاف بعد المشار بعد المشار إليه. هذيك يؤمنون بغيب ويقيمون الصلاة. ومنها التنبيه عند ذكر أوصاف بعد المشار إليه على أن المشار إليه حقيق بما يرد بعد اسم الإشارة بسبب تلك الأوصاف، نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأتى بعد المشار إليه وهو الذين يؤمنون بأوصاف متعددة بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وغير ذلك. ثم عرف المسند إليه بالإشارة إليه تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء نعم أحقاء بما يرد بعد أولئك وهم كونهم على الهدى عاجلا وهو كونهم على الهدى عاجلا والفوز بالفلاح آجلا من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة. ومنها التفخيم ولم يذكره الأصل اكتفاء بالتعظيم، وزاده المصنف لأن فيه زيادة التعظيم نحو هذا زيد الذي تسمع به. هذا والله أعلى وأعلم أحكم. سبحان الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. نعم إن شاء الله ما أنت غد مش أنت غد مش متغدى لا لم يرد في القرآن ووقع فيه خلاف لم يرد في القرآن لأنه أصلا في كلام العرب نعم في كلام العرب تقصد مرفوعا في اللفظ مرفوع في اللفظ ما يمكنش لأنه أصلا يضاف إلى لا هل تقصد أنا دابا سألتك أنا فهمت سؤالك هل تقصد يكون مرفوع في اللفظ يعني يكون لفظا في اللفظ بحال كما كيدير الفعل مغيث انت تأمل مزيان في هذه المسألة المصدر إمتى ممكن يرفع النائب عن الفاعل ملي كيكون الفاعل ما مذكورش